خلاف ما يبطنه متعلقا بأصل الدين فهذا النفاق الأكبر، بمعنى إن كان يظهر الإيمان ويبطن في قرارة قلبه الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا النفاق الأكبر الذي صاحبه يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، لأنه أظهر إيمانا وأبطن كفرا، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: يراؤون الناس، يراؤونهم أنهم من أهل الصلاة ومن أهل الدين ومن أهل العبادة، إذا صلى الناس صلوا معهم، وإذا قاموا بالعبادات فعلوها معهم، لكن لا يفعلونها ديانة، لأن قلبهم ليس فيه إيمان، منطوي على الكفر، منطوي على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا النفاق الأكبر وهو مخرج من ملة الإسلام. وأما النوع الثاني من النفاق وهو النفاق الأصغر فهو النفاق العملي، وفيه إظهار المرء ما لا يبطن لكنه في جانب الأعمال، جانب الأعمال التي لا تصل بمن فعل ذلك إلى حد الكفر الأكبر، لكن يخشى عليه، لأن مثل هذه المعاصي العظيمة الكبيرة بريد للكفر ومفضية إليه، فيخشى عليه منها، لكنها بحد ذاتها ليست كفرا أكبر ناقل من الملة. وهذا النوع من النفاق يسمى النفاق الأصغر ويسمى النفاق العملي، والأول يسمى النفاق الأكبر ويسمى النفاق الاعتقادي لأن تعلقه بالاعتقاد، وهذا تعلقه بالعمل. وهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن عمر، فيه ذكر النفاق العملي بعد هذه الخصال التي هي من شعب النفاق، من شعب النفاق. فكل خصلة من هذه الخصال المذكورة في الحديث شعبة من شعب النفاق، فالنفاق شعب كثيرة، النفاق شعب كثيرة، منها هذه الشعب الأربع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ومن قامت فيه شعبة أو بعض الشعب من النفاق العملي لا يعني أنه كافرا، فإنه قد يقوم بالمسلم بعض الشعب، شعب النفاق، ولا يكون بها منافقا النفاق الأكبر، مثل بطريقة عكسية الكافر قد يقوم فيه شعب من شعب الإيمان لكن لا يكون مؤمنا، يعني قد يوجد في بعض الكفار من هو صادق مثلا، أو هو وفي في الأمانة والعهد أو نحو ذلك، ويكون فيه مثل هذه الخصال. وجود بعض شعب الإيمان فيه لا يعني أنه مؤمن، فالحاصل أن المؤمن قد يقوم فيه بعض هذه، أو المسلم قد يقوم فيه بعض هذه الشعب فلا يكون بها كافرا، لأن ينبغي أن يفهم الحديث على بابه، ليس معنى ذلك أن من قام فيه شيء من هذه الأعمال يصبح المنافق الأكبر، وتنزل عليه أحاديث أو نصوص النفاق الأكبر. ولهذا ينبغي أن يعرف الفرق بين النفاقين الاعتقادي والعملي، الأكبر والأصغر. مثل ما أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، والكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، والفسوق ينقسم إلى أكبر وأصغر، فكذلك النفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الحديث بقوله أربع من كنا فيه، ذكر عدد هذه الخصال. وهذه الطريقة تكثر في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكر العدد أولا ثم يذكر المعدود، وهذه الطريقة نافعة جدا في ضبط العلم، في ضبط العلم وإتقانه، حتى يمكن أن يستفاد من هذه الطريقة النبوية المباركة في تعليم الطلاب. فمثلا إذا جاء الأستاذ في أول الدرس وقال لهم حديثنا اليوم عن الموضوع الفلاني، وينحصر في خمس نقاط، ينحصر حديثنا عن هذا الموضوع في خمس نقاط، ثم يذكرها لهم مجملة ثم يفصل في الدرس، هذا نافع جدا في ضبط العلم، وهو مستفاد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذكر العدد في البداية يعين على استجماع الذهن ويعين على الضبط. لأن الطالب إذا خرج من الدرس واستحضر الذي قيل في الدرس وعده وجده ناقصا، أخذ يبحث عن الأمر الذي نقص عنده، لأنه قال له في البداية خمس فيبحث عن الخامس. فهذه طريقة مباركة جدا ونافعة ومفيدة، ولهذا يكثر في أحاديث الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، يذكر العدد أولا سواء في باب الحث على الخير أو في باب التحذير من الشر، سواء في باب الحث على الخير، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا حث على الخير. هنا أربع من كنا فيه كان فيه شعبة من النفاق، تحذير من الشر، اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكرها. يكثر مثل هذا عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخصلة الأولى الكذب في الحديث، وذلك أن يحدث غيره بحديث هو كاذب فيه فيخبر بالشيء على غير حقيقته، وفي ذلك إساءة صاحب الحديث إلى نفسه لاتصافه بهذا الخلق الذميم، وإساءة إلى من يحدثه بإيهامه أنه صادق في حديثه معه. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. هذه الخصلة الأولى من هذه الخصال التي هي من شعب النفاق ووصاف المنافقين، الكذب، الكذب بأن يقول المرء أو يخبر بخلاف الواقع وخلاف الحقيقة، يحدث غيره حديثا وهو كاذب فيه، كأن ينفي وجود شيء موجود أو يثبت وجود شيء غير موجود. ف فهذا يسمى كذب، يسمى كذب، والكذب من شعب النفاق وليس من أوصاف أهل الإيمان، لأن من شعب الإيمان الصدق، من شعب الإيمان وخصاله الصدق. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. من هذه الشعب الصدق، من هذه الشعب الصدق. فالمؤمن من أوصافه الصدق، والإيمان من شعبه الصدق، وأما الكذب فليس من الإيمان، وإنما هو من النفاق ومن شعب النفاق ومن أوصاف المنافقين. وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان متصفا بالكذب ففيه شعبة من شعب النفاق، ففيه شعبة من شعب النفاق، فيه خصلة من خصال النفاق. وكفى بهذا دافعا للمرء أن يحذر من الاتصاف بهذه الصفة، وأن يكون من أهل الكذب، لأنه إن كان من أهل الكذب فقد رضي لنفسه بهذه الشعبة من شعب النفاق، وهذه الخصلة من خصال المنافقين. والكذب يبدأ مع صاحبه قليلا ثم يتزايد حتى يكتب كذابا والعياذ بالله، مثل ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذابا صيغة مبالغة، تكون صفة للمرء إذا تزايد الكذب عنده وكثر، أصبح من الكذابين، يكتب عند الله سبحانه وتعالى كذابا. وكفى بالمرء خسارا أن يكون قد كتب عند الله جل في علاه كذابا. ولهذا يجب على المسلم أن يكون على أشد ما يكون من الحذر من هذه الخصلة الذميمة والشعبة من شعب النفاق، ويحذر أيضا من قليل الكذب، لأن قليله يفضي إلى كثيره. والكذب كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور، بمعنى أن الكذب بوابة للشر، فإذا فتح على نفسه المرء باب الكذب فقد فتح على نفسه بابا واسعا من أبواب الشر والفساد. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخصلة الثانية إخلاف الوعد، وذلك بأن يعد عدة وفي نيته ألا يفي بها. أما إذا وعد وهو عازم على الوفاء بالوعد فطرأ له ما يمنعه من الوفاء فهو معذور. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عامر أنه رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. الخصلة الثانية من خصال النفاق وشعبه إخلاف الوعد، إخلاف الوعد. وإخلاف الوعد الذي هو شعبة من شعب النفاق أن يعد المرء أخاه بشيء أو بالمجيء مثلا في الوقت المعين، في وقت معين، أو بفعل شيء معين، وهو في نيته وقرارة قلبه عندما وعده ألا يفعل وألا يفي، فهذا من شعب النفاق، يعد ومن نيته ألا يفي. أما الذي يعد وفي قرارة قلبه ومن نيته أن يفي بما وعد وحصل له عارض أعاقه لم يتمكن بسببه من الوفاء فإنه يعذر ولا يكون من أهل هذه الصفة، وإنما أهل هذه الصفة من كان يعد ومن نيته عند الوعد ألا يفي بما وعد، ألا يفي بما وعد. يقول مثلا آتيك غدا وهو عندما قال أصلا من نيته ألا يأتي، أو أفعل هذا الشيء الفلاني وهو أصلا من نيته ألا يفعل، فهذا من صفات المنافقين، من صفات المنافقين وخصالهم خلاف الوعد. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها، تقال للصغير ترغيبا في المجيء، تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه، وما أردت أن تعطيه، وهو المربي عليه الصلاة والسلام، ما أردت، أما الشيء الذي أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. هذا الآن الحديث هو مهم حقيقة جدا في هذا الباب، يتعلق بجانب خلاف الوعد ويتعلق بالكذب، يتعلق بهذا وهذا. والأب أو الأم أو الأخ أو القريب أو العم أو الخال إذا كان يتعامل مع الصغار بهذه الطريقة يريد أن يأنس بالصغير ويداعبه، وهذا يحصل كثير في البيوت، فيغلق يده ويقول تعال خذ الحلوى، تعال خذ اللعبة، وما بيده لعبة ولا حلوى، ولكن يريد أن يأتي الصغير حتى يلعب معه ويداعبه، فيأتي الصغير فرحا فيمسكه ويلعب معه ومثلا يقبله، ثم يذهب الصغير ما أخذ شيئا. هذه خطيرة جدا، هذه خطيرة، خطيرة من جهتين. الأولى أن الفاعل لذلك مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يكتب عليه الكذب، تكتب عليه كذبة، ويكتب عليه أيضا خلاف الوعد، أنا وعده أن يعطيه ولم يعطه، تعال أعطيك ثم يأتي ولا يعطيه، وعد وإخلاف، فيكتب عليه ذلك، يكتب عليه كذب ويكتب عليه خلاف الوعد. هذه خطورة من جهة، ومن الجهة الثانية أن في هذا تربية لهذا الصغير على الكذب. الصغير سبحان الله ينشأ على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة خصال الخير، الفطرة خصال الخير، يولد ونفسه تميل للوفاء، للصدق، للأمانة، للنصح، خصال الخير. ولهذا من يربي الصغار على خصال الخير يربيهم على فطرتهم التي فطر عليها، بينما الذي يربي على الخصال الذميمة يحشر في نفوس الأطفال والصغار أمور مصادمة للفطرة ومجانبة لها. ومن ذلكم هذا الصنيع، الصغير كيف يعرف الكذب؟ هو لم يفطر على الكذب، لكن يتنامى فيه الكذب، وقد يكون السبب والده، قد يكون والدته بمثل هذه التصرفات التي بعض العوام يسميها تصرفات بريئة، يسميها تصرفات بريئة، يعني ما قصدي، حتى وإن كان ما قصدك، أنت الآن أسأت إلى نفسك وأسأت إلى طفلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقف هنا في هذا الموضع وقال ما أردت أن تعطيه، لأن لما قال لها ما أردت أن تعطيه يدل على أنه حتى في ذلك الزمان يوجد بعض الناس من يقول للصغير تعال أعطيك، تعال أعطيك، ثم لم يعطيه، ثم لا يعطيه، فقال ما أردت أن تعطيه، يتأكد هل فعلا كانت تعطيه شيئا أو لا، قالت تمرا، فبين عليه الصلاة والسلام أنها لو لم تعطيه شيئا كتبت عليها كذبة، فيتكتب عليها كذبة، وفي الوقت نفسه كما قدمت تؤثر في الصغير تربية له وتنشئ على الكذب. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخصلة الثالثة الفجور في الخصومة، والمعنى أن يكون الإنسان عند الخصومة مع غيره يغضب فيتجاوز العدل إلى الظلم. قد قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال الحافظ في الفتح: والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن حق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. الخصلة الثالثة من خصال النفاق وشعبه الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة عندما يكون بينه وبين الشخص مثلا عدا أو خلاف أو نحو ذلك، فيفجر في خصومته معه لأجل الخصومة والعداوة التي بينهم، فمثلا يلقي باللائمة على خصمه وهو يعرف أن اللائمة عليه هو، هذا فجور. مثلا يقول لها: أنت الذي كذبت، وهو يعرف من قرارة نفسه أنه هو الكاذب وأن خصمه لم يكذب، أو يقول لها: أنت الذي تأخرت، أو أنت الذي لم تفي، أو أنت الذي ماطلت، أو أنت، يفجر في الخصومة فينسب الباطل أو السوء أو العمل القبيح إلى خصمه، يضيف إلى خصمه، والحق أنه وصف له هو، فهذا فجور في الخصومة وهو من خصال المنافقين، الميل عن الحق والاحتيال في رده، رد الحق. وبعض الناس أوتي من البيان والفصاحة لكن لم يوفق لاستعماله في الخير والعياذ بالله، ويكون غالب استعماله في ما عنده من بيان وفصاحة في رد الحق وماطلة الخلق وأخذ حقوقهم وأموالهم والاعتداء عليها، استعمل ما عنده من بيان في ذلك، هذا كله من الفجور والعياذ بالله. فالفجور في الخصومة رد الحق والاحتيال أيضا في رده. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخصلة الرابعة الغدر في العهد. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قول في الحديث: إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، هنا حقيقة ننتبه إلى فائدة، أن الخصومة موضع امتحان للمرء في هذا الباب، ولهذا المسلم حقيقة ينبغي أن يعمل جاهدا مع نفسه على ضبط النفس عند الخصومة، وإذا لم يعنى بضبط نفسه عند الخصومة مالت به إلى الفجور وإلى أوصاف المنافقين وإلى الكذب وإلى العدوان، كثير من الشرور تأتي في الخصومات، فإذا لم يضبط المرء نفسه أدخلته نفسه في أوصاف ذميمة ورعونات قبيحة وأعمال هي من أوصاف المنافقين. فلهذا ينبغي على المسلم في وقت الخصومة أن يعمل على ضبط النفس، وألا تخرج به الخصومة إلى حد لا يليق بالمسلم، ومن ذلك هم الفجور الذي هو من أوصاف المنافقين. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخصلة الرابعة الغدر في العهد. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما. ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها. وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. هذه الخصلة الرابعة من خصال النفاق وشعبي الغدر في العهد. إذا عاهد غدر. والغدر حرام وهو من أوصاف النفاق وشعب المنافقين، من خصال النفاق ومن شعبه. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم في شعب النفاق: إذا عاهد غدر. والغدر خيانة ومكر وإتيان للمرء من مأمنه وحيث يطمئن، وهو جرم كبير جدا ليس من أوصاف أهل الإيمان ولا من أعمالهم في شيء. ولهذا قد عده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من شعب النفاق. والغدر شعب، بعضها أسوأ من بعض بحسب ما يترتب على الغدر من مضرة ويترتب عليه من جرم. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن الغدر بالمعاهد وهو كافر ليس بمسلم. من قتل نفسا معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. والغدر بالمسلم أمره أشد وأعظم. ومن الغدر ما قد يترتب عليه خلل في انتظام مصالح الأمة. ولهذا جاءت نصوص عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغدر في ما يكون بين الناس وبين الإمام ولي الأمر من عهد وبيعة، نقض العهد الذي بينه وبين الإمام في مبايعته له. هذا يسبب خلل في انتظام مصالح المسلمين عندما ينزع اليد من الطاعة ويخرج عن الجماعة ويفتات على ولي الأمر. هذا يسبب خلل في انتظام المصالح، في الأمن، في أمور الأمة ككل. ولهذا الجرم في ذلك أعظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم من كان من أهل هذا الوصف، غدره يتعلق بالإمام ولي الأمر. نعم. قال حفظه الله تعالى: قول الحافظ بن رجب: وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. لا، هناك أعظم من هذا، العبادة التي الله خلق الخلق لأجلها، عندما يقول المصلي في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد، هذا عهد بين العبد وبين ربه: أعبدك يا الله ولا أعبد غيرك، وأستعين بك ولا أستعين بغيرك. عهد يجب الوفاء به، يجب الالتزام به، والحذر من نقض هذا العهد، وهو أعظم عهد وأعظم ميثاق: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا من نشأ على غير الفهم الصحيح للإيمان، أو على تربية أهل الضلال والعياذ بالله، قد يأتي على لسانه هذا العهد لكنه ينقضه بفعاله، فتجده يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، لكنه في أعماله لا يلتزم بهذا العهد، فتقع منها عبادة مصروفة لغير الله، واستعانة والتجاء بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث: أولا، أن من حسن التعليم ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعدود ليكون أوقع في ذهن المتعلم. ثانيا، بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص. ثالثا، التحذير من الكذب في الحديث وأنه من خصال النفاق. رابعا، التحذير من إخلاف الوعد وأنه من خصال النفاق. خامسا، التحذير من الفجور في الخصومة وأنه من خصال النفاق. سادسا، التحذير من الغدر في العهود وأنه من خصال النفاق. هذا الحديث حديث فيه كشف لصفات النفاق، وعد لهذه الصفات من صفات المنافقين والعلامات الدالة عليهم. آية المنافق مثل ما جاء في الحديث ثلاث، فهذه آيات وعلامات على وجود شعب من النفاق وخصال من النفاق في الشخص، فيتكشف مثل ما جاء التعبير في الحديث الآخر: آية المنافق. هذه تكشف، ولهذا ينبغي على المرء أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون شديد الحذر من هذه الأوصاف. وفي القرآن الكريم سورة يسميها بعض العلماء الفاضحة، وهي سورة التوبة، سورة براءة. بعض العلماء يسميها الفاضحة، وهي من أواخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة جاءت مشتملة على فضح المنافقين وهتك أستارهم وكشف صفاتهم وخصالهم، ولهذا تقرأ في هذه السورة كثيرا قول الله: فمنهم، أو الذين، أو والذين، ويذكر أوصاف لهم. وكان الكشف في هذه السورة للمنافقين بذكر أوصافهم لا بذكر الأسماء، فضحت المنافقين بذكر أوصاف النفاق وأوصاف المنافقين لا بذكر الأسماء، وهذا أنفع للأمة، لأن هذه الأوصاف باقية على مدى التاريخ، من اتصف بشيء منها ففيه من النفاق بحسب ما اتصف به من أعمال المنافقين، بحسب ما اتصف به من أعمال المنافقين، ومنها ما يلتحق بالكفر الأكبر الناقل من الملة، ومنها ما يتعلق بالكفر الأصغر والنفاق الأصغر. فسورة سورة براءة سورة تفضح المنافقين وتكشف أوصافهم. ولهذا المسلم الناصح لنفسه عندما يقرأ مثل هذه السورة العظيمة الفاضحة للمنافقين يقرأ ويعرف هذه الأوصاف أوصاف النفاق التي ذكرها الله في هذه السورة من أجل أن يتقيها ليسلم من النفاق وليسلم من أي شعبة من شعبه، لأن فضحهم كان بذكر أوصافهم وذكر هذه الأوصاف حتى تحذر وتتقى ويكون المرء في عافية وسلامة من ذلك. وأمر أخير أختم به يتعلق بموضوعنا، أشرت إلى جانب منه في أول حديث، وهو أن بعض الكفار قد يقع أو يكون فيه شيء من شعب الإيمان، مثل يكون عنده صدق عنده وفاء، لكنها لا تنفعه عند الله، لا تنفعه عند الله، لأن الأصل فاسد، فكل ما يبنى على الأصل الفاسد لا ينفع ولا يقبل، كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. عمله أي الصالح، إن كان عنده أعمال صالحة كلها حابطة باطلة، لأنها قائمة على غير أصل صحيح. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، النفقة عمل صالح، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكفر بالله وباليوم الآخر وبالنبيين والوقوع في الشرك الأكبر ونحو ذلك من الأمور الناقلة من الملة، هذا يهدم الدين ويبطل العمل كله جملة وتفصيلا. نسأل الله الكريم أن يحفظ علينا أجمعين ديننا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: هل يوجد شيء مباح من الكذب في الشرع؟ وكيف يكون الكذب على الزوجة؟ نعم، يعني جاءت النصوص في باحة يعني بعض ذلك للحاجة أو للضرورة في حدود معينة، في حدود معينة، ومن ذلكم ما أشار إليه السائل: تنمية العلاقة الزوجية وتوطيد المحبة، بأن يذكر بعض المعاني، لا يعني ذلك أن يتوسع في الكذب، وإنما يحصل منه شيء من فيما ينمي العلاقة، مثل أن تكون مثلا محبته لها ضعيفة فيقول: أحبك مثلا حبا كبيرا وحبا عظيما، ويكون مكانته عند مثلا ضعيفة يقول لك مكانة، وأشياء من هذا القبيل في هذا الحدود ينمي العلاقة ويقويها. في مثل هذه الحدود لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى خالصا في قوله: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا؟ خالصا لا يعني أنه النفاق الأكبر الذي هو الاعتقادي، وإنما الحديث كله في النفاق العملي. وخالصا يعني اجتمعت فيه هذه الخصال والشعب من شعب النفاق وأعمال المنافقين ويكون بذلك أيضا عليه خطورة عظيمة، أن ينتقل بسبب هذه الأعمال واجتماعها فيه إلى النفاق الأكبر الناقل من الملة. نعم. صلى الله عليكم يقول في حديث عبد الله بن عامر في آخره كتبت عليك كذبة، قوله كذبة هل يدل على أن القسم الثاني الذي في إخلاف الوعد يندرج تحت القسم الأول الذي هو الكذب؟ قد يكون في بعض الحالات مندرجا تحته إذا كان كذبه في باب إخلاف وعد، ففي مثل هذه الحالة يكون مندرجا وإلا فلا يكون. نعم. صلى الله عليكم يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، ما المراد بهذا؟ يحتاج أولا إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة في الحديث وأيضا في معناه. نعم. صلى الله عليكم يقول من أراد أن يكثر من النوافل ولكنه لم يستطع وكان يرجو من الله عز وجل أن يرفع درجته في الجنة، فهل يكون؟ أحسن الله إليكم يقول من أراد أن يكثر من النوافل ولكنه لم يستطع وكان يرجو من الله عز وجل أن يرفع درجته في الجنة، فهل يكون هذا؟ أي بنيته يجاهد المرء نفسه على الاتيان بها، فإذا حيل بينه وبينها عن عجز، أما إذا كان مجرد نية وكسول ويؤثر النوم على الأعمال، يؤثر الراحة والخلود إلى الراحة ويريد أن يؤجر بالنية فقط، لا بد من المجاهدة، مجاهدة النفس على العمل والقيام بهذه العبادات. لكن إذا كان عقد العزم وحال بينه وبينها عجز أو عدم قدرة، مثل ما جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا يكتب له عمله بنيته، نية العازمة، نية الأكيدة على القيام بالعمل. نعم. أحسن الله إليكم يقول على ذكر النفاق ما صحة الحديث الذي يقول أن من صلى 40 صلاة في هذا المسجد كتبت له براءة من النفاق؟ ضعيف الحديث، بين أهل العلم والدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح ولا تصح نسبته إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم يقول أنا صاحب حرفة وأعد الناس وأخالف ولي أسباب في ذلك، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، الواجب أن لا تعد وتخالف، وإنما تعد وأنت صاحب حرفة وتعرف، إذا كنت تعلم أن الشيء الذي طلب منك لا ينتهي إلا في حدود 10 أيام لا تقل له غدا تأتي وتستلمه وفي قارة نفسك أنه لا ينتهي إلا بعد 10 أيام، فهذا يدخل في ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من إخلاف الوعد. فعد الناس بما تعلم من أمرك في هذه الحرفة متى ينتهي، إذا قلت 10 أيام نعم إذا وعدتهم وأنت تعرف أنه ينتهي في 10 أيام فحال بينك وبين ذلك مرض أو ظروف مثلا ما تمكنت بسببها من الوفاء وكان من نيتك إنهاء في هذا الوقت فأنت معذور. نعم. أحسن الله إليكم يقول ما هي الأسباب المعينة على زيادة الإيمان؟ الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب، والمرء مطلوب منه أن يعرف الأسباب التي يزيد بها الإيمان ليفعلها والأسباب أيضا التي ينقص بها الإيمان ليجتنبها. وجمعت عددا منها في رسالة مطبوعة بعنوان أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. فمما يزيد بها الإيمان قراءة القرآن وتعلم العلم والتفقه فيه والقراءة في السيرة النبوية وسير وأخبار الصحابة الكرام ومصاحبة الأخيار والدعاء ومجاهدة النفس والبعد عن المواطن التي تجر بالمرء إلى الهلاك فثمة أمور عديدة إذا اجتهد المرء في القيام بها زادت إيمانه وكانت سببا في زيادة إيمانه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أنا مستقيم على دين الله عز وجل منذ فترة من الزمن والحمد لله، أقوم بالفرائض والنوافل، لكن ما يؤرقني ويثبط من عزيمة أن عيني ما دمعت دمعة من خشية الله، مع أني أتأثر بالمواعظ والآيات، فما نصيحتكم؟ على كل فيما ذكرت من عنايتك بالفرائض والنوافل، هذا خير عظيم ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لك، ولا ينبغي أن تتثبط عنه، بل أن تزيد منه وتسأل الله سبحانه وتعالى كما في جاء في الدعاء خشيته في الغيب والشهادة. وأصل العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الباب يعني تقرأ فيه ما كتب أهل العلم وبينه العلماء رحمهم الله من الأمور التي تعين على الخشية والمراقبة لله سبحانه وتعالى، يفيدك كثيرا في هذا طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى ومدارج السالكين له وغيرهما من كتب أهل العلم النافعة المفيدة في هذا الباب وغيره. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حديث: من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. نعم، هذا ثابت، هذا الحديث ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي سير السلف عدد منهم يذكر في سيرهم أن بعضهم ما فاتته تكبيرة الأحرام من 70 سنة ومن 40 سنة ومن 50 سنة، وفي سير بعضهم أنه ما رأى ظهر مصل قط، دائما في الصف الأول. فالعناية بتكبيرة الإحرام والتبكير إلى المساجد هذه من أعظم أعمال الإيمان ومن أعظم خصال أهل الإيمان، نسأل الله الكريم التوفيق لكل خير والمعونة والتسديد، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.